واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا نحن خلقناهم وشددنا أسره وإذا شئنا بدلنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا فمن شاء وإذا الكواكب

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس وَلَمَّا يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَلَمَّا يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى لم يعلم بأن لنتبع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واقترب الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب إياك نستعين ثاني يا سيد النبي اللي جابك كان شاطر ثاني يا عم الشيخ محمود عجلت علينا معلم مصر إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بس احلف لك انك شيخ حرامي سرقتنا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، لقد استمعنا واستمتعنا بما تيسر من آيات القرآن، وقد تلا علينا صاحب الصوت الكروان وصاحب الدقة والإجادة والإتقان وقارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية المعالي مركز منيا القمح الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. شاكرين إلى فضيلته وشاكرين إلى حضراتكم جميعا، وشكرنا لصاحب الفراشة الكبرى الحاج محمد أبو كمال والمقيم بالسمارة، ولصاحب الهندسة الكهربائية الحاج عماد عبد الفتاح والمقيم بالسمارة، والهندسة الصوتية والإذاعية الحاج محمد سلام برهمتوش مركز السنبلاوين، ولمقدم واجب الضيافة الفندقية فايز محمد فايز بكفر حماد. شكر الله لكم جميعا ولكم تحيات محدثكم من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.